هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل وقل يا يا محمد. يا هجرة المختار، طاب الملتقى بجمال أحمد بالبشائر أشرقا. قد كان يدعو للمكارم والهدى والخير في كل الحياة تدفقا، والظالمون المجرمون بغيهم هتكوا الفضائل والسلام تمزقا. جمعوا بمكة للقبائل جمعهم لقتال طه وحده فتفوقا. بالدار قاموا شاهرين سيوفهم، فرمى عليهم بالتراب تعرقا. ورسولنا المحمود يخرج شاهرا عزا ومجدا بالشموخ تألقا. للغار يسعى والصديق بجانب، يا سعد صديق بصدق صدقا. يا غار ثور في متانة بابه خيط لعنكب بالسرور توثقا. وحمامة البيض الرقيق بيسره نامت وكانت للبغاة تفرقا. وحبيبنا المختار طمأن صاحبا بالغار يرجو بالنجاة تعلقا. وأمان ربي واقع بمشيئة في غار ثور بالسكينة مبرقا. وتفرق الكفار خاب مسارهم، والويل فيهم بالخسار تفرقا. ونبينا الممدوح يخرج سالما وإلى المدينة بالسلام تحققا. وسراقة المختال بالنوق التي كانت بوعد الكافرين تمزقا. يا أم معبد بالخيام تدثرت، والشاة تأبى بالضروع تدفقا. سحت حليبا مستطابا يانعا لما حباها الهاشمي المرتقى. شربوا جميعا بالهناء وبالشفاء، والخير عمهم وأمطر واستقى. أهل المدينة في تخوم أينعت بالمجتبى المحمود لاح وأشرقا. ستظل هجرة أحمد بأريجها تحثو علينا باليقين المنطقة. آمال فخر بالبشائر أقبلت، يغشى لدينا مغربا أو مشرقا. صلى الإله على النبي وآله ما بثت الأزهار زهرا مورقاً. الشعر صبري الصبري. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.